تفسير الآية 29 من سورة الروم يقول تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. أي لقد كان من المفترض من كل الأدلة السابقة القاطعة الحاسمة أن يؤمن الجميع، أي يصدقوا بوجود ربهم ويتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ولكن الذين ظلموا لم يفعلوا ذلك، بل اتبعوا أهواءهم أي شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، واتبعوها بغير علم أي دون أن يحسنوا استخدام عقولهم ويتدبروا ويبحثوا في الأمور حولهم، كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد. والسبب في هذا أنهم قد عطلوا هذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة والتي هي مسلمة أصلا والتي هي بداخل هذه العقول، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. هذا والذين ظلموا هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: فمن يهدي من أضل الله، أي من كان مصرا على ظلمه بأي صورة من صور الظلم، كل هذا الإصرار دون أي خطوة نحو الخير حتى يساعده ربه على بقية الخطوات وييسرها له، وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمثل هذا الذي لا يريد أي هداية نحو أي خير وتركه ربه فيما هو فيه من ضلال أي شر، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره، ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه تعالى هو الذي يضله، لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الظلم الذي هو فيه. للشرح والتفصيل عن علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في أمر الهداية لعبادة الله وحده، والتمسك للعمل بالإسلام برجاء مراجعة الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران. مثل هذا لن يستطيع أي أحد أن يهديه بعد ذلك بكل تأكيد، وهذا هو معنى قوله تعالى: وما لهم من ناصرين، أي ولن ينصره أي أحد أي ينقذه، أي ينقذه مما هو فيه من ضلال، كما لن ينقذه أي أحد من عذاب الله حين يريد أن ينزله به، سواء أكان في الدنيا متمثلا في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، أم كان في الآخرة بما هو قطعا أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم؟